هل يجوز أن تجعل الأخبار مقدمة؟ نعم نعم، أما تقديم الخبر على الاسم فقط فهو جائز في جميع الأفعال ولا يستثنى شيء منها. نعم، وأما تقديمه على الاسم وعلى الفعل فهو جائز أيضا إلا في ليس ودامة، وهكذا الأفعال المنفية إذا كانت منفية بما فقط، إذا كانت منفية بما لا يجوز تقديم الخبر عليها، قائما ما برح زيد، نائما ما زال زيد، فإن كان النفي بما فلا يجوز، وإن كان بغيرها يجوز، إن كان بغيرها جائز، لأن ما عند جماعة من النحاة لها الصدارة في الكلام، وهذا المنع إنما هو على هذا القول أن ما لها الصدارة في الكلام، فعلى هذا لا تقول قائما ما برح زيد، نائما ما زال زيد، فإن كان النفي بغيرها يجوز، نائما لا زال زيد، نائما لا زال زيد، هذا ما فيه شيء، نائما لم يزل زيد، وإنما يمتنع التقديم في الأفعال المنفية الملازمة للنفي إن كان النفي بما فقط دون غيرها من النوافي أو من النافيات، فهنا يمتنع. فعلى هذا نقول يجوز التقديم في جميع أفعال الباب، تقديم الخبر عن الاسم والفعل إلا في هذه الأفعال التي ذكرت، ليس باتفاق، وهكذا دام باتفاق إذا تقدم عليها وعلى ما المصرية فلا يجوز باتفاق، وهكذا الأفعال المنفية الملازمة للنفي، ما فتئ، ما بريح، ما انفك، ما زال، إذا كان النفي بما، إذا كان النفي بما فلا يجوز تقديمها، أي تقديم أخبارها عليها، وأما إذا كان النفي بغيرها فيجوز، كما سمعت في الأمثلة، نائما لا زال زيد، قائما لم يزل زيد، هذا جائز. هذا خلاصة ما تقدم. وتقديم الأخبار على الأسماء قد يكون جائزا وقد يكون واجبا، قد يكون جائزا وقد يكون واجبا التقديم، فالجائز كما تقدمت الأمثلة وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والواجب إذا حصر الإسم بإلا أو بإنما فيجب تقديم الخبر، ما كان قائما إلا زيد، ما كان قائما إلا زيد يجب التقديم، إنما كان قائما زيد فيجب التقديم إذا حصر الإسم بإلا أو بإنما، هذا موضع يجب فيه التقديم. وهكذا إذا التبس الخبر بالإسم فيجب تقديم الاسم على الخبر، إذا التبس الخبر بالاسم هنا في هذه الحالة يجب تقديم الاسم على الخبر فيمتنع. إذن ثلاثة أحوال للخبر: حال جائز، وحال واجب، وحال ممتنع. وحال ممتنع، الحال الممتنع إذا التبس الخبر بالاسم، إذا التبس الخبر بالاسم فهنا لا يجوز تقديم. والحال الواجب تقديم التي فيها التقديم هي ما سمعت، إذا حصر الاسم بإلا أو بإنما، إنما كان قائما زيد، ما كان قائما إلا زيد فيجب تقديم. والحال الجائزة فيما عدا ذلك، فيما عدا ذلك هذا الأصل هو الجواز. وهكذا مسألة التقديم على الاسم وعلى الفعل، تقديم الخبر عن الاسم وعن الفعل قد يكون واجبا التقديم إذا كان ما له الصدارة في الكلام من أسماء الاستفهام، أين كان زيد، أين كان زيد، يقول في كذا، فيجب هنا تقديم الاسم، أين الخبر على الاسم وعلى الفعل، أين كان زيد، فهذا واجب. والحاصل هذا التقديم قد يكون واجبا كما سمعت، وإنما المصنف أشار إلى تقديم الخبر عموما وما ذكر هذا التفصيل، وهذا يذكره غيره، أن التقديم الذي أشار إليه سواء كان التقديم على الفعل وعلى الاسم أو التوسط وهو بمعنى التقديم على الاسم فقط، سواء كان التقديم على الفعل وعلى الاسم أو على الاسم فقط، قد يكون واجبا. فالواجب على الاسم وعلى الفعل إذا كان له الصدارة في الكلام، فإذا كان الخبر له الصدارة في الكلام يجب تقديمه، كما سمعت في المثال أين كان زيد. قال رحمه الله: وإن تقل يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر، وهكذا يصنع كل من نفث، أي لفظ كل من نفث أي لفظ بها، وهكذا يصنع كل من نفث بها إذا جاءت معناها حدث. هذان البيتان ذكر فيهما رحمه الله أن هذه الأفعال تستعمل ناقصة وتستعمل تامة، أفعال الباب، وذكر كان هنا فقط، وكان في العربية على ثلاثة أوجه تستعمل: تستعمل ناقصة وتقدم الكلام عليها، وهي التي لا تكتفي بمرفوعها، تحتاج إلى اسم وإلى خبر، وتستعمل كان في العربية زائدة، وهي التي لم يؤت بها للإسناد، ما جيء بها لأجل أن يسند إليها، وهذه شرط زيادتها أن تكون بين شيئين متلازمين ليس جارا ومجرورا، كأن تكون بين ما التعجبية وفعل التعجب، أو بين ما التعجبية نعم وفعل التعجب، فهنا هذا الموضع يكثر زيادتها فيه: ما كان أحسن زيدا، ما كان أحسن زيدا، فزيادتها تكون بين شيئين متلازمين، هذا هو الأصل. لم يوجد كان مثلك، لم يوجد كان مثلك، أي أصل لم يوجد مثلك بين الفعل وبين مرفوعه، وهذان شيئان متلازمان، وكل فعل يحتاج إلى مرفوع إما فاعلا وإما نائبا عنه، وهكذا أيضا تكثر زيادتها بين ما التعجبية وفعل التعجب: ما كان أحسن زيدا، وأصله ما أحسن زيدا، فالعرب تزيد في هذا الموضع كان، وهذا كثير في كلامهم، فيقولون ما كان أحسن زيدا، فهذا استعمال تستعمل فيه كان في العربية أنها تكون زائدة، وزيادتها تكون بين شيئين متلازمين كالفعل ومرفوعه، وكما التعجبية وفعل التعجب، وكالمبتدأ والخبر أيضا: زيد كان قائم، زيد كان قائم، إذا لم تنصب قائم، أما إذا قلت زيد كان قائما فهي ليست زائدة، جئت بها الإسناد، لكن إذا رفعت قائما فقلت زيد كان قائم فهنا تكون زائدة في هذه الحالة، لأنها وقعت بين شيئين متلازمين. والاستعمال الثالث وهو المقصود هنا أن تكون تامة: وإن تقل يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر، فهذه هي التامة، وحقيقة التامة هي التي تكتفي بمرفوعها عن المنصوب، فلا تحتاج إلى خبر، وإنما تكتفي بالمرفوع، وهذا المرفوع يقال له فاعل، يقال له فاعل ولا يقال له اسم، وإنما ذلك مع الناقصة يقال اسم وخبر. فهذا المقصود أو هذه المقصودة من ذين البيتين، وهي كان التامة، وكان التامة هي التي تكتفي بمرفوعها عن منصوبها، فلا تحتاج إلى منصوب، تكتفي بالمرفوع فقط، وهذا المرفوع يكون فاعلا. وهل هذا الحكم خاص بها دون غيرها من أفعال الباب؟ الجواب أن هذا الحكم عام في جميع أفعال الباب، ما عدا ليس وزال وفتئ على خلاف في زال، ما عدا ليس وزال وفتئ على خلاف في زال، فهذه لا تستعمل تامة، وأما بقية أفعال الباب فهذا الحكم يكون فيها، أعني التمام يكون في كان وفي غيرها، وإنما اقتصر على ذكر كان رحمه الله لأنها أم الباب، وإن هذا الحكم ليس خاصا بها، فهو فيها وفي غيرها من أفعال الباب. وكانت تستعمل تامة وتخرج عن النقصان إذا كانت بمعنى حدث، إذا كانت بمعنى حدث فهي تامة في هذه الحالة: إذا كان الشتاء فأدفئوني، يقول الشيخ إذا كان الشتاء فأدفئوني، فإن الشيخ يهرمه الشتاء. وهنا أي إذا حدث الشتاء حصل الشتاء فهي تامة. وإن تقول يا قومي قد كان المطر، أي قد حدث المطر، قد حصل المطر، فلست تحتاج لها إلى خبر. فهذا معنى من معاني التمام في كان، فتخرج به عن النقصان. إذا كانت بمعنى حدث فإن تكون تامة. وهكذا من معاني التمام فيها مما ذكر النحاة رحمه الله، إذا كانت بمعنى ثبت، إذا كانت بمعنى ثبت فهي تكون تامة. كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء معه، ولا يصلح أن يقال هنا حدث، هذا لا يجوز هذا المعنى في مثل هذا الموضع، وإنما يقول ثبت الله ولم يكن شيء موجود، ولم يكن شيء موجود مع الله سبحانه وتعالى. فهنا في هذا المعنى كان الله فهي تامة، وأما في المعنى الثاني في الفقرة الثانية من المثال فهي ناقصة، ولم يكن شيء معه، ويصلح أن تكون تامة ولم يوجد شيء معه يصلح، لكن هنا تكون نصا في التمام. كان الله أي ثبت الله ولم يكن شيء معه، ولم يوجد شيء معه سبحانه وتعالى، فهي أيضا تصلح للتمام في الموضع الثاني، لأن بمعنى وجد وحدث ولم يحدث شيء ولم يوجد شيء. فهذا معنى من معاني التمام فيها، أن تكون بمعنى ثبت كان الله ولم يكن شيء معه، أي ثبت الله ولا يصلح أن يقال حدث الله، هذا حرام ولا يجوز. المعنى أيضا الرابع من معاني التمام فيها، أن تكون بمعنى حضر وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي إن حضر ذو عسرة فانتظروه إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والمعنى الأخير أن تكون بمعنى وقع، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أي ما شاء الله كان أي وقع، ما شاء الله كان تاما في الثاني المثال الثاني، ما شاء الله كان أي ما شاء الله وقع، وما لم يشأ لم يكن أي لم يقع، وما لم يشأ لم يكن أي لم يقع. فهذه معاني في التمام لكان. المعنى الأول أنها تكون بمعنى ثبت، أنها تكون بمعنى ثبت كان الله ولم يكن شيء معه، أي ثبت الله. والمعنى الثاني بمعنى حدث، وإن تقل يا قوم قد كان المطر، أي قد حصل قد حدث المطر. إذا كان الشتاء فأدفئوني، فإن الشيخ يهرمه الشتاء، أي إذا حدث المطر وحصل المطر فأدفئوني، سيحصل برد فأدفئ الشيخ هذا. والمعنى الرابع بمعنى حضرة، وإن كان ذو عسرة أي حضر ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. والمعنى الرابع بمعنى وقع، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أي ما شاء الله وقع وما لم يشأ لم يقع، هذا معنى هذا المثال. فهذا معنى التمام في كان. فكان في العربية على ثلاثة أوجه تستعمل ناقصة، وما ضابطها؟ كان في العربية على ثلاثة أوجه تستعمل ناقصة، وما ضابطها؟ هي التي لا تكتفي بمرفوعها، تحتاج إلى مرفوع وإلى منصوب هذه الناقصة، وتستعمل زائدة وهي التي لم يؤت بها للإسناد، ما جاء بها الإسناد مثل كان زيد قائما يأتي بها الإسناد، وإنما جاء بها زائدة مجرد الزيادة. وهذه شرطها الزائدة أن تقع بين شيئين متلازمين كالمبتدأ والخبر، زيد كان قائم إذا رفعته، وكالفعل مع مرفوعه لم يوجد كان مثلك، لم يوجد كان مثلك، فمثلك نائب فاعل يوجد، كان زائدة بين الفعل وبين المرفوع. وأكثر ما تكون الزيادة بين ما التعجبية وفعل التعجب، ما كان أحسن زيدا أصله ما أحسن زيدا، فزيدت كان بين ما تعجبية وفعل التعجب، فقالت العرب ما كان أحسن زيدا، فتكون كان مجيئا بها الإسناد، فلذلك ليس لها اسم ولا خبر. والمعنى الثالث وهو المقصود هنا أنها تكون تامة، وهي التي تكتفي بمرفوعها أحسنت، وتستغني بمرفوعها عن منصوب. ومعاني التمام فيها بمعنى حدث، بمعنى ثبت، ومعنى حضرة، ومعنى وقع. لكن في معنى شيء من هذه المعاني فهي يجوز فيها هذا وهذا. وكل مثال هذا هو الأصل، يجوز فيها أن تكون تامة كان، ويجوز فيها أن تكون ناقصة، كل مثال، إلا إذا وقع الخبر معرفة فإنه يتعين فيها النقصان، كان زيد أخاك، كان زيد أخاك. وأما إذا وقع نكرة فيجوز فيها التمام ويجوز فيها النقصان، وإذا جعلتها تامة يكون المنصوب حالا. إذا جعلتها تامة كان زيد قائما، كان زيد قائما، فيجعل المنصوب هذا حالا في هذه الحالة، وإن شئت جعلته خبرا. وكل مثال جاءت فيه ناقصة يجوز أن تكون فيه تامة، إلا إذا وقع الخبر معرفة، كان زيد أخاك، كان زيد صديقك، فهنا يتعين النقصان ويجب النقصان هنا، ولا يصلح التمام فيها، لأن الخبر معرفة ولا يصلح أن يكون حالا. لكن إن وقع نكرة جاز فيها النقصان وجاز فيها التمام، فتقول كان زيد قائما يجوز النقصان ويجوز التمام، فإن كانت ناقصة كان المنصوب حال خبرا، وإن كانت تامة كان المنصوب حالا. كان زيد قائما، كان زيد ضاحكا، كان زيد نائما، فيصلح في هذا المنصوب أن يكون خبرا وأن يكون حالا، فعلى الحالية تامة وعلى الخبرية ناقصة. هذا بالنسبة لكان، واستعمالها تامة، وأيضا نظائرها في هذا الاستعمال غيرها من أخواتها، إلا ليس وزال وفتئة، فتستعمل أصبح وأمسى وأضحى تامة هذه الأفعال الثلاثة أيضا، ويكون معناها في التمام بمعنى الدخول في الشيء، الدخول في الشيء، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فهذه أصبح، وكذلك أيضا أمسى، وأيضا إيش يا أخواني ذكرناها، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أمسى وأصبح وأضحى وظل، لا ظل لا، أمسى وأصبح وأضحى، هذه ثلاثة أفعال تستعمل تامة إذا كانت بمعنى الدخول في الشيء. أضحينا أي دخلنا في إيش؟ في الضحى، دخلنا في الضحى، أضحينا دخلنا في الضحى، أصبحنا أي دخلنا في إيش؟ في الصباح، أصبحنا وأصبح الملك لله، الأولى تامة والثانية ناقصة، أصبحنا أي دخلنا في الصباح وأصبح الملك لله، فالأولى تامة والثانية إيش؟ ناقصة. وهكذا أيضا أمسينا وأمسى الملك لله، أي دخلنا في المساء وأمسى الملك لله، فهذه ثلاثة أفعال تكون تامة إذا كانت بمعنى الدخول في الشيء، أصبح وأمسى وأضحى، فتقول أصبحنا أضحينا أمسينا، أي دخلنا في المساء ودخلنا في الضحى ودخلنا في الصباح، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أي حين تدخلون في المساء وحين تدخلون في الصباح. فهذه أفعال كما سمعت تكون تامة إذا كانت بهذا المعنى، ومن استعمالها تامة ما سمعت في أمس، أمسينا وأمسى الملك لله، أي دخلنا في المساء، فالأولى تامة والثانية ناقصة. وهكذا أيضا أضحينا، أي دخلنا في الضحى، وهكذا أصبحنا وأصبح الملك لله، أي دخلنا في الصباح، الأولى تامة والثانية ناقصة. وهكذا صارت استعمل تامة إذا كانت بمعنى رجعة، ألا إلى الله تصير الأمور، ألا إلى الله تصير الأمور، أي ترجع الأمور، فهنا تكون تامة إذا كانت بمعنى رجع صارت، فتخرج عن النقصان إلى التمام إذا كانت بمعنى رجع. وهكذا إذا كانت بمعنى انتقل، صار الأمر إليك، صار الأمر إليك، أي انتقل إليك، فهي تامة في هذه الحالة، معنيا أني صار في التمام إذا كانت بمعنى رجع، وإذا كانت بمعنى انتقل. يا ألا إلى الله تصير الأمور، أي ترجع، وهكذا صار الأمر إليك، وهم المعنيان متقاربان، بمعنى رجع ومعنى انتقل، معنيان متقاربان. وهكذا ظلت استعمل تامة إذا كانت بمعنى دامة، ظل استعمل تامة إذا كانت بمعنى دامة، فتقول ظل الظلم أي دام الظلم، ظل الظلم أي دام مستمر. وهكذا أيضا إذا كانت بمعنى هلكة، قصدي لا هذا معنى دامة فقط، استعمل معنى دامة، كقولك لو ظل الظلم هلك الناس، لو ظل الظلم هلك الناس، فهي بمعنى التمام في هذه الحالة إذا استعملت بمعنى دامة. وهكذا إذا كانت بمعنى طالة، ظل الليل أي طال الليل، معنيان لظل في التمام، بمعنى دامة لو ظل الظلم لهلك الناس، وهكذا أيضا معنى آخر في التمام لها بمعنى طالة، ظل الظلم أو ظل الليل، ظل الليل أي طال الليل. فهذه بعض الأفعال، وإن شاء الله ما بقي في درس آخر أظنه دروس عند الإخوان هنا، معنا بقي 6 دقائق من وقتنا نأخذ البيت الآخر. طيب، فما هو الحكم الذي استفدناه الآن في أفعال الباب؟ ما هو الحكم الذي استفدناه في أفعال الباب حتى لا تختلط علينا المعلومات؟ أنها تستعمل ناقصة وتستعمل تامة، تستعمل ناقصة تقدم الكلام عليها، وتستعمل تامة في معاني ذكرت، في معاني ذكرت لها. هل كلها تستعمل تامة أم هذا الحكم خاص ببعضها؟ استثنى 3 أفعال ذكروا، ليس وزال وفتئة، هذه لا تستعمل تامة بل دائما تستعمل ناقصة، أحسنت. وأما بقية الأفعال فتستعمل تامة، حتى برحة تستعمل تامة أيضا إذا كانت المعنى ذهب. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح أي لا أذهب حتى يأذن لأبي، إذ قال موسى لفتاه لا أبرح أي لا أذهب، فإذا كانت برحة بمعنى ذهب فهي تامة في هذا المعنى. قال والباء تختص بليس في الخبر، كقولهم ليس الفتى بالمحتقر، وهذا حكم خاص بليس، أي أن الباء تزاد في خبرها دون غيرها من أفعال الباب، فتقول ليس زيد بقائم، ليس زيد بنائم، فتكون الباء زائدة في هذه الحالة، فهذا حكم يختص بليس، أي أن الباء تزاد في خبرها دون غيرها من أفعال الباب، فتقول ليس زيد بقائم، قال الله أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، فالباء هنا زائدة. فإذا رأيت الباء في خبر ليس حكمت عليها بإيش؟ بالزيادة مباشرة، هذه قاعدة، هذه قاعدة. وهل يشاركها غيرها من أفعال الباب؟ الأصل أنه لا يشاركها غيرها من أفعال الباب، إلا كان إذا نفيت بلم دون غيرها من الحروف النافية، فإن الباء في هذه الحالة تزاد في خبرها. لم أكن بنائم، لم أكن بنائم، فهذا الموضع فقط تزاد الباء في خبر كان إذا كانت بلفظ المضارع ونفيت بلم، ونفيت بلم، لم أكن بنائم، أصله لم أكن نائما، فزادت الباء أو زيدت الباء فقال لم أكن بنائم. ومنه قول الشنفر هذا وهو ألم أكن، وهو قوله وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أعجل القوم أو القوم أجشعوا، شاهد لم أكن بأعجلهم، وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أعجل القوم إذ أجشع القوم أعجلوا أجشع إذ أجشع القوم أعجلوا، شاهدنا ما هو في البيت هذا؟ لم أكن بأعجلهم، فهذا الموضع الوحيد فقط تزاد فيه الباء في خبر كان بلفظ المضارع ونفيت بلم، فهنا نعم لا بأس، وإلا الأصل هذا الحكم خاص بليس. ومفهوم هذا الحكم يا أخوان ما هو؟ هذا الحكم والباء تختص بليس في الخبر كقولهم ليس الفتاة بالمحتقر، ما هي الباء في قوله بالمحتقر؟ زائدة، فيكون بالمحتقر خبر ليس مجرور لفظا منصوب محلا، مجرور لفظا منصوب محلا. ونكون بهذا انتهينا من الكلام على كان وخواتها، وإن شاء الله غدا إذا في زيادة تكون في الغد إن شاء الله. فهذا المقصود من الدرس بيان حكم التمام في هذه الأفعال، وهكذا الحكم الخاص بليس، وأن الباء تزاد في خبرها، وأيضا يشاركها لكن على وجه الخصوص والتقييدات كان، بشرط أن تكون بلفظ الماضي وأن تنفى بلم دون غيرها من حروف النفي. فهنا في هذه الحالة تزاد بخبرها لم أكن بقائم.